بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث، ولا زلنا في باب المقطوع والموصول. وصلنا إلى كلمة الرابعة عشرة، الصحيفة 264. الكلمة الرابعة عشرة أين مع ما، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. أين مع ما لها ثلاث حالات: موصولة باتفاق في موضعين. كيف عرفنا أنها موصولة؟ الشعر صل، فأينما كالنحل صل. فأينما الأولى قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وإليه إشارة ابن الجزري بقوله فأينما، لأن الفاء لم تدخل على أينما إلا في سورة البقرة. يا سلام، إذن فأينما كالنحل، فأينما سورة البقرة، كالنحل سورة النحل، والفاء لم تدخل على أينما إلا في سورة البقرة. وقوله تعالى: أينما يوجهه لا يأتي بخير، سورة النحل، سورة النحل. إذن جاءت موصولة، والدليل في الشعر صل، فأينما كالنحل صل. طيب، اختلفوا في ثلاثة مواضع، ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء. اختلفوا في ثلاثة مواضع قوله تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تعبدون الشعراء، والقطع أرجح، والقطع أرجح، وعلى ذلك تم رسمها. وقوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، في سورة الأحزاب ولم يعلق عليها. وقولي الوجهين هي مرسومة وصلا، إذن هو الأشهر والوصل أرجح فيهما. أحسنت. خلاص. وقوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا قتلوا تقتيلا. وقوله تعالى: أينما تكون يدرككم موت، والوصل أرجح فيهما. أحسنت شيخ، وصلك براد بعطي يعني، بس لسه ما جاوبون لأنه شوب حسنة شغلين اثنين لغاية الآن ما جاوبين. طيب بعد عن محسن لك، والله سكله أنه أنا مشوب، والله من أول ما فتت الوضع مش تمام، وأنا ماشي بالشارع كمان الله المستعان. جو حامي، لا ما فاتح المكيف، لا سكر الشباك هسه شوي، شرب يجاوبن نوطين شوي، بس انت بعد عنه شيخ بلاش يأذيك، هاي 20 بس تصبر علينا شوي. لا 20 بس، ابو 10 دقائق بعدين بنرجع ان شاء الله. اتفقوا على قطع الباقي نحو قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقوله تعالى: ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم. يعني يا أسامة بقدر أقول ولا أكثر إلا هو معهم أين اختبارا واضطرارا، يجوز؟ تقول لي أصلا كل ما بحثنا على هذا الموضوع ليش ندرس المقطوع الموصول؟ حتى نعرف أنه ممكن أن نقف اضطرارا واختبارا، وإلا إذا كانت موصولة ملعونين أين بتقول لي غلط. ليش غلط؟ بتقول لي لا مرسومة وصلا، أينما بدك تقرأها كاملة. ماشي، هذا والله يعني موضع جميل لامتحان، بجوز جابوه لأنها واضحة. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، سؤال مباشر وجميل. الكلمة الخامسة عشرة: إن لم، وصل فإن لم، هودة وصل، برجع بعطيك الوصل. طب لو كمل، لا لو كمل بدون ما يحط صل، صل من مقطوع. ما هو إحنا فأينما كالنحل صل ماشي، المبادئ مختلف الشعراء والأحزاب والنساء وصف، صح بصير كمان ماشي. إذن أكد على الوصل فقال: وصل فإن لم هود. إن الشرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون مع لم الجازمة لها حالتان. الحالة الأولى موصولة باتفاق، وذلك في موضع واحد فقط في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل، وأشار لها في الشعر وقال: وصل فإن لم هود. هود يعني في سورة هود عليه السلام. الحالة الثانية مقطوعة باتفاق في باقي المواضع، مقطوعة باتفاق في باقي المواضع، قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، وقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن لها أكم حالة؟ لها حالتان، موصولة باتفاق في موضع واحد ومقطوع باتفاق في باقي المواضع. الكلمة السادسة عشرة أن لن، وصل فإن لم هودة، أعطانا الوصل أن لن نجعل نجمع، ما هو الحكم الذي بقي معنا؟ الوصل. إذن أن لن جاءت موصولة باتفاق في موضعين، أعطانا نجعل في قوله تعالى ألن نجعل لكم موعدا، وأعطانا نجمع وقوله تعالى ألن نجمع عظامه. الحالة الثانية مختلف فيها في موضع واحد والقطع أشر، وهو قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، ولم يشر لها. والحالة الثالثة متفق على قطعها في البقية نحو قوله تعالى ألن تقول الإنس والجن وأن لن يقدر عليه أحد. الكلمة السابعة عشرة كيلا، كي لا تحزن وتأسوا على حج عليك حرج وقطعهم، قطعهم الناس فيها. طيب كي لا، ما زال الحكم الوصل، متفق على وصلها في أربعة مواضع، في قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم مفتاح تحزنوا، سورة آل عمران، لكي لا تأسوا على ما فاتكم مفتاح تأسوا على الحديد حج، وقوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيء، سورة الحج، وعليك حرج قوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج، سورة الأحزاب. هي أعطانا مفاتيح للآيات، متفق على قطعها في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أحزاب فيها وصل قطعي. مشكل الحصر، يعني هو أعطانا المتفق على وصلها وقال لك الثانية متفق على قطعها في ثلاثة مواضع، معقول ما في غير هاي الثلاث مواضع بس؟ يعني في القرآن عندي سبع مواضع، أربعة متفق على وصلها وثلاثة متفق على قطعها. سب الشعر، نعم الشعر وين؟ ما أشار للمقطوع وقطعهم، وقطعهم عن من يشاء، هاي لكلمة ثانية هو جابه هون، قطعهم غلط انه كتبه هون، لازم عمن يشاء من تولى، قطعهم، قطعهم هاي لا. اذا كي لا تحزن وتأسوا على حج عليك حرج، انتهى او انتهت مواضع كي لا. لازم حط فاصلة، او ما لازم كتبه هون، وقطعهم صحيفة 266 ما أعطانا الشطر الأول من البيت، راح على نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم، إيراد وقطعهم هنا غلط، حتى لا يتوهم الطالب أن قطعهم تابع لكي لا، لا قطعهم لكلمة بعدها، وقطعهم عما يشاء، قطعهم لأنه في ثلاثة متفق على قطعها، يعني مش أنه اختلفوا على قطعها، متفق على قطعها، يعني جميع القراء اتفقوا على قطعها في ثلاث مواضع في القرآن، الله أعلم. المشكلة هسه إحنا كيلة عطف على الوصل، كيلة تحزن وتأسوا على حج عليك حرج، قطعهم للكلمة بعدها ما بتيجي أصلا كمان، وقطعهم عمن يشاء. المهم ممكن نعتبرها هيك، بس لو صح كان فعلا زي ما تفضلت ما فيش غير السبع في القرآن، سبع واضح. هون السؤال أوصل بالدور عليها قاعد شو بس لسه ما طلعتش معي، لما أنا عندي ملف يعني أسئلة وأجوبة فيها، هو عملية الحصر هو اللي شوش علينا، متفق على قطعها في ثلاثة مواضع، يعني ما في غير السبع مواضع هاي، أربعة موصولة باتفاق وثلاث مقطوع باتفاق. إذا نعم ممكن أنت تعتبر وقطعهم دليل إليك، بصير كمان لأن الطالب قلنا بيحاول يستفيد من أي شيء، فممكن تستفيد منها هاي. طيب نكمل. قال الإمام الشاطبي: في آل عمران والأحزاب ثانيهما سلام وبركات، والحج وصلا لكيلة والحديد جرى. هنا هلا شيخ، الله يحييك يرضى عنك. يا شيخ أنا سبع مواضع، إذا سبع خلاص من السبع أكثر نحبط فين هي أربعة آخر شيء قطع جميع المصحف مش ما هذا اللي أنا بشير له بس ما حدد هاي شايف وين كتب وقطعهم عن من يشاء ومن تولى كتب وقطعهم عن من يشاء ما خلى وقطعهم مع الكيلة بس شيخنا في بالبيات صح 100% الترقيم لما رجعت الترقيم يعني حط نقطة بعد قطعهم بعد قطعهم يعني هسه مثلا كان يحط فاصلة خلاص لا تمام فهمت عليك بعد انتهاء الكلمه حط فاصله كان حاط فاصله تولى حط نقطه يومهم ومالي هذا والذين والذين حط ايش فاصله هذا حط فاصله ومالي هذا حط فاصله يا سيدي خلاص احنا اتفقنا انه وقطعهم ممكن نستفيد منها في كيله ونستفيد منها في الكلمه اللي بعديها بصير خلاص وهون عندك كاتب لك ما عدا هذه المواضع متفق على قطعها وذاك الموضع ممكن هو لما هون حصل الثلاثة ما في غيرهن خلاص نلتزم بما جاء بالكتاب إذن كيلة جاءت في سبعة مواضع أربعة متفق على وصلها وثلاثة متفق على قطعها خلاص ماشي وقطعهم الكلمة الثامنة عشرة عن من وقطعهم عن من يشاء من تولى عن الجارة مع من الموصولة وردت في موضعين واتفقوا على قطعهما في قوله تعالى واصرفه عن من يشاء وقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا إذن عن من يشاء عن من تولى متفق على قطعها والدليل وقطعهم ما في وصل الكلمة التاسعة عشرة كلمة يوم هم يومهم حج عليك حرج وقطع عن من يشاء ومن تولى يومهم هل الأصل فيها الوصل ولا القطع بناء على الشعر القطع لأنه قطعهم ظلوا يعطف وقطعهم عن من يشاء ومن تولى يومهم الحالة الأولى متفق على قطعها وذلك في موضعين في قوله تعالى يومهم بارزون غافر ويومهم على النار يفتنون الذارية الحالة الثانية اتفقوا على وصل الباقي في خمسة مواضع برضو حددها إذن الباقي كم؟ خمسة مواضع وهذه الخمس مواضع اتفقوا على وصل الباقي أو على وصلها في قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا في يومهم أو يومهم كثير لا شيخ لأنه هذا نفس الشيء بطيل أنه موضعين قطعوا الباب كل وصل أنا أقبل مثل واحد بس الباب كل وصل هو قال لك في خمس حالات وصل شوف البحث بالله إذا عندك بحث تكتب يومهم شيخ يومهم هو متصلة يومهم متصلة بالله شوف قديش بيطلع لك يومهم في كثير يومهم ولا لا شوف بالله على الباحث إذا سبع مواضع مع أنه أنا حسب ذاكرتي أكثر شوف والله أكم موضع طلع معك يومهم متصلة أو يومهم متصلة منفصل ما في مشكلة كم سبعة بعطيك كثير أنا هذا بحكي فيه عملية الحصر اتفقوا على وصل الباقي بخمسة مواضع حدد لك انه حصر لك عندك كثير يومهم خلص انا شيخ على يعني نفس المصحف يومهم كثير لا اذا اعطاك اياها كامثله اتفقوا على وصل الباقي خلص حط نقطه نحو قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فذرهم يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال الإمام الشاطبي: في الطول والذاريات القطع يومهم. هو أشار لإيش؟ أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى المقطوع في الطول أي في غافر، والذاريات القطع يومهم، أشار ليومهم إذا كانت مقطوعة. الطول يعني سورة غافر. ما هي الآية التي فيها لفظ الطول؟ أحسنت، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحسنت. طيب، الكلمة العشرون لام الجر مع مجرورها. وما لهذا والذين هؤلاء، لام الجر مع مجرورها لها حالتان. الحالة الأولى اتفقوا على قطعها في أربعة مواضع، في قوله تعالى ما لي، هل يجوز الوقف على ما؟ ما رأيكم؟ ما هذا مقطوع؟ نعم، نقول نعم، هي اتفقوا على قطعها في أربعة مواضع، ما اضطرارا واختبارا. إذن وما لهذا، ما لهذا الكتاب لا يغادر، وما لهذا الرسول يأكل الطعام، هي ما لهذا، أشار إليها في الشعر. وما لهذا الذين، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، هؤلاء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يجوز وقف على فما أو ما اضطرارا واختبارا. طيب، ويجوز الوقف اختبارا واضطرارا على ما أو على اللام مال، ولا يصح الابتداء باللام. تقول لي لي هؤلاء، لا، أو بهذا ومثلها البقية. مال هذا الرسول يأكل الطعام كذلك لا يجوز، ماشي، ولا يصح الابتداء باللام. تقول لي لي هذا الرسول يأكل الطعام ولا غلط، أو بهذا تبتدئ هذا الرسول يأكل الطعام، لا، بدك تجيب فمالي أو مالي هذا الرسول يأكل الطعام. الحالة الثانية تتفق على وصل الباقي كما في قوله تعالى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى، وفي قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين. يعني المواضع الأربعة الأولى يجوز وقف على ما على ما وعلى اللام، هي بيقول لك يجوز الوقف اختبارا واضطرارا على ما، ما أو فما يجوز وقف عليها، أو على اللام فمال أو ومال يجوز وقف عليها، ولكن لا يصح ابتداء باللام. تقول لي لي هذا الكتاب لا يغادر، غلط، أو تقول هذا الكتاب لا يغادر، غلط. واضح يا أخوان؟ نعم. الكلمة الحادية والعشرون ولات مع حين. تحين في الإمام صل ووهلا، ولات مع حين في قوله تعالى ولات حين مناص. قوله تحين في الإمام صل يشير ابن الجزري إلى قول أبي عبيد القاسم ابن سلام أنه شاهد التاء في ولات متصلة بحين ولات حين رسما في مصحف الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان. قوله ووهل أي غلط ووهم قائله، فقد اتفقت المصاحف على قطع التاء في ولات عن حين. إذن شو قال هو؟ قال تحين في الإمام صل ووهلا. إذن هنا يشير ابن الجزري إلى قول أبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو من علماء الأمة الكبار، أنه من هو أبو عبيد القاسم ابن سلام، رأى في مصحف الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان أن ولا تحين التاء متصلة بحين رسما تحين ولا تحين، فيعلق ابن الجزري فقال ووهلا. شو معنى وهلا؟ أي غلط ووهم قائله. من الذي قال بهذا القول؟ أبي عبيد القاسم ابن سلام. من الذي يقول أنه أخطأ ووهم؟ ابن الجزري. قوله ووهلا أي غلط ووهم قائله، فقد اتفقت المصاحف على قطع التاء في ولات عن حين. ويجوز الوقف على ولات اختبارا واضطرارا كما يجوز وقف ابتداء بحين اختبارا، ولا يجوز الوقف على ولا دون تاء أو ابتداء بتحين. إذن يجوز وقف على ولات والابتداء حين، لكن لا يجوز ابتداء أو الوقف على ولا بدل ولات، تقول ولا لا يجوز، أو تبتدأ تقول تحين خطأ، إذا يجوز وقف على ولات والابتداء بحين. أما تحين لا. الكلمة أو الكلمتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون كالوهم ووزنوهم. ووزنوهم وكالوهم صلي وردت في موضع واحد هو قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. وقد اتصلت الكلمتان بالضمير هم فصارتا كلمة واحدة متصلة بالضمير ولا يجوز الوقف إلا على آخر كلمة. وإذا كالوهم وقفا أو وزنوهم وقفا ما بيصير أفصل هم عن كالوا وعن وزنوا. الكلمة الرابعة والعشرون للتعريف كذا. إذن هنا الحكم بقي الوصل كذا من ال. اتفقت المصاحف العثمانية على وصل للتعريف بالاسم المعرف بها سواء كانت شمسية أم قمرية كما في قوله تعالى عالم ال. هل يجوز وقف على ال؟ يقولي لا. لام التعريف لا يجوز فصلها عن الاسم التي تعرفه. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن للتعريف لا يجوز فصلها عن الاسم. الكلمة الخامسة والعشرون يا اللي هي يا النداء كذا من ال ويا. يا النداء وقلنا يا آدم هل يجوز أن أقول وقلنا يا؟ لا لأنها مرسومة وصلا مرسومة وصلا. أو يا أيها الذين آمنوا غلط لأنها مرسومة. الكلمة السادسة والعشرون هاء التنبيه. اتفقت المصاحف العثمانية على وصل هاء التنبيه بما بعدها كما في قوله تعالى ها أنتم. هل يجوز أن أقول ها أنتم؟ لا. أو ها أولاء؟ لا لأنها مرسومة موصولة. وهكذا نقف على القطع والوصل من غير المقدمة الجزرية. إذن جميع الكلمات التي تحدثنا عنها 26 كلمة وردت في المقدمة الجزرية لابن الجزري في باب المقطوع والموصول. الآن بإذن الله الحصة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء سوف نتحدث عن كلمات التي لم يريدها ابن الجزري في المقدمة الجزرية وهي كلمات معدودة وسهلة جدا بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم إن شاء الله. عالم من علماء المسلمين ابن الجزري؟ نعم في القراءات والتجويد.